السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ليوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفق الله الجميع لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك، تفضل. عايز أسأل حضرتك، بس لو تكرمت ترفع سماعة التليفون. سؤال طويل ولا مختصر يا أختي؟ أسئلة عامة. مختصر جدا، مختصر. السلام عليكم. نعم. والله أنا لا أوافق لك على ذلك، هي تشطف ابنها، أنا ما أنصحكش بكده. هي تشتغل، هي تنظف ابنها، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. الله يسلمك. شيخنا، كان انا ليا بنت اختي كانت يعني واقعة الطلاق، وقعدت قضبانة فترة كبيرة، وبعد ما رجعت بقت حامل، وطبعا هي عندها ولدين وبنت من نفسهم، واتفقوا مع بعض ان هم يهنزلوا، هل ينفع يهنزلوا ولا ما ينفعش؟ وهي حامل 35 يوم. قاعد كده لو سمحت سؤال. نعم فهمت؟ قاعد سؤالك لو سمحت. السؤال، بنت اختي زواجها واقفة على طلقة واحدة من الاطهر، وبقالهم سبع شهور كانت غضبانة وكانت واقفة على طلقة. ايه. ورجعت. ورجعت لزوجها. رجعت لزوجها. ايه. بعد كده حملت. ايه. الحمل ده بقاله 35 يوم. ايه. تنزله؟ ليه؟ متفقين الاثنين ينفع تنزله؟ لا ما تنزلوش ليه؟ لماذا تنزله؟ ايه الضرورة الداعية لذلك؟ الضرورة ان هي مش حياتها مذبذبة مع الشخص. لا تنزله. هذا أول مولود؟ نعم. هذا أول مولود؟ ثلاثة. لا تنزله. ما ينفع. وإن لم يكن في الحكم كمن نفخت فيه الروح، لكن أيضا لا أنصح بإنزاله. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم تفضل. الله يحفظك. تبرع بالأعضاء الكلية. والله نحن الأمر مثل هذا لابد أن يعرض على الأطباء، هل في التبرع ضرر على المتبرع؟ إن كان هناك ضرر يقيني واقع على المتبرع لا يتبرع، إن لم يكن هناك ضرر يقيني إنما هو متحمل وبه يحيي الله نفسا أشرفت على الوفاة، فعندنا النص ونحياها فكأنما يحيي الناس جميعا، لكن الذي أجنح إليه عدم ذلك والله أعلم، لكن كتحريم أفدتك. طيب بالنسبة للتبرع بفحص من الكبد أيضا الأطباء هم يقولون قرارهم في ذلك. فهم يقولون ان الكبد خاصة يعوض الفص، فالله اعلم. نعم، جزاكم الله خير. وياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بسأل حضرتك، هل تربيه الكلاب حرام وتدريبها حرام؟ تدريب الكلاب حرام؟ الكلاب الحراسة لا بأس، كلاب الصيد لا بأس، كلاب الماشية لا بأس، أما غير ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراط. وهل تدريب الكلاب حرام؟ والتدريب على ماذا؟ تدريب يعني مثلا أنا أدربه يبقى شرس، لو حد مثلا اعتدى عليا يعوقه. نحن لازم نشوف هل هو عفوا كلب حراسة وكلب صيد. إذا كنت تدربه حتى يكون كلب حراسة سنقول لك لا إثم، لكن لغير ذلك ما عندي إلا الذي ذكرته لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك لنا في عمرك سيدنا. وياكم. ازيك ترتيب صلاة مثلا من أي صلاة العشاء المغرب الظهر عندما يجي المؤذن يبدأ فيديو لسه يقيم الصلاة يعني ما قامش ودخل رايح يقيم تلاقي الناس بدأت تقف قبل ما يقول مثلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة جائز جائز إذا لأن الأمر برؤيتنا للإمام بارك الله فيكم الله يبارك وحفظك الله يا شيخ محمد نصيف بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بسم الله محمد حزنان تفضل بس معلش سؤالي بخصوص مهندس زوجتي يعني أخلاقها مش كويسة شوية اغتبتها أمام الناس حرام عليك اتقي الله لا تفضح في حماتك أمام الناس الله يسلمك استغفر الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ من فضلك يا شيخ أسمع منك الجواب بعد أن أقفل عندي سؤالان السؤال الأول التفاصيل التي جاءت في قصة أصحاب الفيل التي يحكيها المفسرون ما الذي يثبت منها وما الذي لا يثبت والسؤال الثاني في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما دخل بها الرسول كان عمرها 9 سنوات ولكن هناك رواية لا أعرف درجتها أنها تتذكر هجرة الحبشة هجرة المسلمين للحبشة فكيف نوفق بين الروايتين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها نعم قد بنى بها النبي وهي بنت 9 سنوات ولكنها كانت قد شبت شبابا حسنا فهذا ثابت والآخر الذي تذكرين ما أذكر متنه ولا أذكر سنده أيضا بارك الله فيك كان السؤال أول لماذا يا عبد الرحمن أما الحديث الذي لا يثبت في قصة أصحاب الفيل التفاصيل الطويلة التي ذكرها العلماء مع قصة أبرهة وغير ذلك من ناحية الأسانيد لا تثبت لكن تلقى أكثرها علماء السير بالقبول أما كأسانيد عند أهل الحديث لا يثبت منها سند إلا ما ذكره الله في كتابه والله أعلم السلام عليكم الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب اتفضل ولك يا رب اتفضل شايف دلوقتي لو في احد الرجال يعني بيتكلم مع واحدة في التليفون على اساس ان هو بيقضلها حاجة يعني حالة مرضية هل ذلك مخالفة شرعية ما على حسب الحال يعني هو شاب وهي شابة يعني عموما كلام الرجل للمرأة في الهاتف لمصلحة وبدون خضوع بالقول جائز قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لكن هذا الأصل لكن بعد هذا هل هناك استرسال هل هناك ميوعة وخضوع بالقول منها أنت لا تصف أنت اللي تكلم النساء فأنا أقول لك تقعيد عام أنا أتكلم كتقعيد عام لأن أنت ممكن تستدرج مهما كان صلاحك الشيطان لا يتركك ولا يتركها فنرجوك حافظ على نفسك وحافظ على بنات الناس السلام عليكم وياك وياك السلام عليكم تفضل أنا كان في مشكلة حصلت بيني وبين زوجي يعني بغض النظر عن سببها هو كان ضربني وفي لحظة ما ضربني قال لي أنت طالق مرتين ورا بعض فإحنا بنحاول نعرف يعني دلوقتي ده طلاق واقع طلاق واقع أنت طلاق واقع مرة واحدة أيه السلام عليكم الأخ أحمد سعدي مرحبا بك أهلا وسهلا بعض كتبك أرسلت إليك بارك الله فيك شيخ أحمد سعد أستاذ أحمد وما عليك السلام يا عرباوي السلام عليكم السلام عليكم تفضل عليكم السلام الله وبركاته نعم برنامج الشيخ مصطفى العدوي نعم أخوك مصطفى تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي وسواس قهري. تعوذ بالله منه. تعوذ بالله من الوسواس. تعوذ بالله من الوسواس. ألقي نفسك بالمعوذتين ما قله الله أحد 3 مرات. ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب ثقة إذا استفحل الأمر. السلام عليكم. يعني إيه؟ استمر في الدعاء يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. بارك الله فيك. ما الاستعجال؟ حاجات بتبص. خلاص أنا أجبتك بالذي عندي لا مزيد والله عندي. السلام عليكم. الله يعافيك. أخي محمد وفيق. هلا محمد بن وفيق زين العابدين أو غيره. مرحبا بك على أي حال. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ينفع بك الامه ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضلي. معلش سؤال بس. مندوبي يعني ايه اتخانق مع حد والحد ده يعني حصل مشاجره ما بينهم وضربوا بعض والطرف التاني ده طلع على الحادث عمل محضر وجاب تقرير ان هو ضربه بقلم حتى وكده وده ما حصلش. ايه فالقاضي حكم ان هو في سجن. ايه فعملوا قاعدة عرفية كده وطلب مني ان هو عشان يتنازلوا عن السجن ده يدفع مبلغ من المال. ايه ظلما. المال ده بقى ينفع يدفع مثلا من فوائد فوائد البنك بما ان اصلا هو الحكم جه عليه وهو مظلوم. يعني انت من في الاصل الظالم زوجك ولا الرجل الثاني؟ لا هو الثاني عمل تقرير يعني هما الاثنين ضربوا بعض هما الاثنين كانوا غلطانين بصراحه. من البادئ؟ الرجل الثاني. على كل إذا كان زوجك مظلوما ولفقت قضية ظلما مزورا عليه يعني قد يكون هناك وجه لما ذكرته والله أعلم. قوليها بدون فتوى منك اجتهدي في المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ربنا يزيدك ويبارك فيك ويحفظك. ولك بمثل. صلاة الفجر يا شيخنا. ملا. بعض المساجد تصلي بالليل. تصلي بالليل. صلي أنت بالنهار. صلي أنت إذا طلع الفجر. هذا يا شيخنا. صلي معهم عفوا إذا كان بإمكانك أن تصلي في مسجد يصلي الصلاة في وقتها ألزمت بالصلاة في وقتها. إذا لم تجد صلي معهم وبعدها أعدها في البيت. إذا كنت أنا الإمام يا شيخ. إذا كنت أنا الإمام. أخي صلي بهم نافلة لك فريضة لهم. لا حرج في ذلك يا شيخ. لا حرج. معاذ بن جبل كان يصلي نافلة له وفريضة بأهله. بارك الله فيكم وحفظك الله من كل سوء. وإياكم. أصليها نافلة إماما وأصليها إذا كان يصلي إذا كان يصلون الصلاة في غير وقتها. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم نعم. أنا شغلت شركة مبيعات. تمام. شركة المبيعات دي بتدينا عمولات على هل العمولات تبقى فيها نسبة من الحرام؟ عمولات على البيع. مش فاهم. شركة المبيعات؟ شركة مبيعات بناخد عمولات على البيع. ايه المشكلة يعني انت بتسوق لي سلعة وكلما سوقت اعطيتك مبلغا. تمام. ما في مشكلة. هل السيارة من البنك بسواء الحرام؟ هل ايه؟ انت انتقلت الاول. انت فهمت السؤال الاول الجواب الاول؟ السؤال الاول خلاص مش حرام خلاص. طيب الثاني. السؤال الثاني هل لو اشتريت سيارة من البنك ولكن بسواء البنك؟ لا تفعل. حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الجليل. وحياك. لي سؤال بارك الله فيك. لما تزوجت زوجتي في 2010 اشتريت لها مهرا قدره 65 جراما بحوالي يعني يعني ما يعادل 15,000 جنيه. ها؟ 2010. في 2010 تزوجت واشتريت لزوجتي مهرا قدره 65 جرام ذهبا. نعم بحوالي 15,000 جنيه. طيب تمام. بعد سنة انفقت على بيت جديد وبناء بيت جديد وهكذا. الآن أريد أن أسدد لها هذا البيت، هل أشتري لها 65 جراما؟ يعني عفوا أنت هي كانت تملك 65 جرام ذهب، أنت أخذت الذهب قرضا؟ نعم، أخذته من زوجتي وبعته وأنفقته على بناء بيت جديد. تعطيها 65 جرام ذهب؟ نعم. الله يسلمك. ده ألف أخباره يا باسل، وجزاك الله خير يا محمد بن عبده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويسلمك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يسلمك. سؤالين، السؤال الأول قول الله تبارك وتعالى حكايتنا عن المؤمن ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، ما الفرق بين الذنب والسيئة؟ السؤال الثاني في سورة هود حينما تكلم الله تبارك وتعالى عن الجنة قال خالدين فيها إلى أن يشاء ربك وكذلك عن النار، فعايز نحتاج أن نعرف التفسير يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أحيانا تأتي السيئة بمعنى الذنب، وأحيانا تفترق السيئة عن الذنب، فهذا من الاصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت، إذا افترقت اجتمعت، كاصطلاح البر والتقوى. البر إذا اقترن مع التقوى فالبر أعمال الخير، التقوى اتقاء المعاصي، لكن إذا أفرد البر جمع معنى التقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. وهناك الصلاحات إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت افترقت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فلعل الآية التي ذكرت يفسرها قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يكون السوء هنا بمعنى الذنب الصغير والفحشاء بمعنى الذنب الكبير، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا فيه تفريق بين الكبائر والسيئات، ولكن أحيانا تأتي السيئات بمعنى الكبائر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات جزاء سيئات. قال تعالى في شأن قوم لوط من قبل كانوا يعملون السيئات والكبائر، كان الذنب والمعصية. نرجع إلى مسألتنا الثانية، ويقول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قد بين الله أنه شاء أن يخلد الكفار في النار وأن يخلد أهل الإيمان في الجنة، هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد إليك الله أشكره. بقول لحضرتك ممكن سؤالين؟ ممكن إن شاء الله. بقول لحضرتك ابني عنده 9 سنوات. وبعد؟ أما بنزل صلاة الفجر وهو نايم أصحيه وأخده معايا؟ لا بأس، لبسه لبس كويس طيب. معايا بس لو نايم أصحيه برضه عادي. مش مشكلة، أنت هتدلعه لأنت بقى 9 سنوات كبير. كده كده معايا. خلاص الحمد لله. يلا. السؤال الثاني بقى حضرتك. يا كظم الغيظ فيما يخص نفسك. اصبر بس افهم، كظم الغيظ واحد شتمك اظلم غيظك ولا تنتصر، لكن في حد من حدود الله ينتهك؟ انتقم لله. الرسول ما غضب لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله. دي كظم الغيظ لا تساب على كظم الغيظ يعني كده؟ ما أنا بفهمك هو الآن، ما أنا فهمتك وأنت مش راضي تفهم. الشيء الذي يخصك واحد سبك، فأنت كظمت غيظك وأنت قادر على الانتصار، عفوت تشكر. لكن في حد من حدود الله ينتهك. واحد يضرب واحد يظلمه تقول أظلم غيظ ويسيبه يضربه؟ أنا ما بعرفش الكلام ده الحمد لله. طيب السلام عليكم. حدود الله إذا انتهكت كان الرسول ينتصر ويغضب لانتهاك حرمات الله، أما يخص نفسه فيصبر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم الحمد لله. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، البنك الأهلي بنى عمارات وحيباعها هو بنفسه، هل يجوز الشراء؟ صورة العقد يطلع عليها ويكون بحيث أنه هو يكون هو المالك يعني؟ صورة العقد لابد من الاطلاع عليها. من ناحية إيه معلش؟ من كل النواحي. صورة العقد، ما صورة العقد المكتوب؟ هل يا حبيبي هذه فتوى عامة لا تخصك فقط، ارسل صورة العقد نعطيك الحكم بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله ونشكره. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. الله يخليك يا شيخنا. عندي سؤال بعد إذنك. هو حضرتك في حد قريبي تمام كده بيقول لمراته أنت لو خرجت من البيت هتكون طالب بالثلاثة. أيوه. تمام كده؟ تمام. بعد ما مشي على الشغل بتاعه هي مشيت. يعني قال لو رحت يعني عند كتابك يعني لو مشيت من البيت يعني هي مشيت يعني من البيت. كرر الكلام ده ليها مرتين ثلاثة، يعني كان هو لوحده معاه في الأوضة وقدام أبوه وأمه. أنت سألته عن نيته؟ إيه؟ سألته عن نيته؟ لا أنا ما سألتهوش عن نيته بصراحة. هو ماذا يقول؟ ماذا يقول إذا عوتب؟ لما خرجت ماذا قال؟ هو قال لو خرجت. أيوه بعد ما خرجت ماذا قال؟ هو مقتنع إنه خلاص يعني هو يعني زمن خلاص ومطلقة، لأنه قال لي مش هتخش البيت تاني. خلاص طلقها محسوبة تطليقة إذا اختار هذا الرأي هو رأي الجمهور. هو قال لها ثلاث مرات. لا مرة ثلاث بالثلاث يعني حسب. لا على شيء واحد، على شيء واحد ولا على ثلاث أشياء متفرقة؟ لا يعني كل واحدة، وكل واحدة كاملة بالثلاثة يعني زي ثلاث مرات كل واحدة أنت طلب بالثلاثة على يعني على تفرقات. بس يقول عليها بثلاثة. يعني أزمنة متفرقة ولا؟ أزمنة متفرقة، ولكن هي كل واحدة برضه ثلاثة. يعني يقول مثلا لو أنت مشيت هتكون طالب بالثلاثة. يعني إذا كان ناويا الطلاق فعند الجمهور تقع، إذا لم يكن ناويا الطلاق فاختار رأي العلماء القائلين أنه يكفر كفارة يمين. تمام يا شيخنا ماشي. وذلك أنا سألتك عن وضعه هو. يعني لازم نشوف نيته هي كاتين. هذا الظاهر، ولا في الجمهور يقولون بوقوع الطلاق عموما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك محمد بن علي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل يجوز الجمع في النية من أكثر من نية في صلاة النوافل؟ مثلا صلاة ركعتين سنة العشاء. أيوه. ينفع أنوي معاها مثلا إن هو ركعتين استخارة؟ ممكن، لأن الاستخارة بالذات النبي عليه السلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فهاتان يتأتيان بسنة الفجر مع الاستخارة، سنة العشاء مع الاستخارة. نعم. وكذلك لو ركعتين حاجة مثلا مع سنة من الرواتب. حاجة لا يثبت فيها نص. صلاة الحاجة لا يثبت فيها نص. عموما يعني. لا مش عموما، يعني أنت لم تصلي ركعتين تقول أنا أنوي بين سنة الصبح وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء يصلح. لا ليس هكذا. طيب أنا قلت لك لازم في تفصيل. لكن إذا دخلت المسجد الرسول ماذا قال؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ركعت ركعتين السنة أجزأت عنك. جزاك الله خير. وياك الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله تفضل. الحمد لله تفضل. حضرتك انا كان مشكله نفسيا وبعد انا دائما يعني في قلق كده من واجهه الناس، حاسس ان انا مش قادر اواجه الناس على الرغم ان انا حابب الدعوه ونفسي اكون داعي يعني، فحاسس من واجهه الناس كده ان انا مش هقدر دائما. اكثر من ذكر الله. لا اكثر من ذكر الله وأكثر من دعاء الله، فالقلوب تقوى بذلك، والأبدان تقوى بذلك، والألسن ترطب بذلك. أكثر من ذكر الله وأكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء، وسيجعل الله لك فرجا مخرجا. أما إن كنت وصلت بذلك إلى حالة مرضية عويصة فلا مانع أن تستشير طبيبا ثقة، والله أعلم. أنس حبيب الكل، كل من يا أنس؟ كل نرد به البعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يحفظك سيدنا ويبارك في عمرك. وإياك تفضل. لو سمحت في أنا دكتور في جامعة، هي والدتي حاطة فلوس في المستقبل في فوائد منها يعني. نعوذ بالله. هي بتقول له خلي فوائد يعني نجيب بيها أجهزة لشغلك أو كده المعمل يعني، هل لا يجوز؟ أبلغ الوالدة السلام قل يا أمه يا أمي هذا ربا والله يمحق الربا ويرمي الصدقات، والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. سمعت أي مورد تاني؟ ها؟ متخلص منك أي مورد تاني يعني؟ أي مورد آخر. جزاك الله خيرا. وعليكم مع السلامة. السلام عليكم. نعم حبك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والسؤال كان في ظل الجائحة الكورونا يعني، كنت عايز أسأل عن أي الصدق أفضل على المريض كورونا بالجدول الأدوية كده ولا إطعام الطعام عموما للناس؟ هو في أدوية الكورونا الآن؟ نعم في أدوية الكورونا؟ لا يعني لما يبقى في مريض كورونا بيحتاج الروشته بتاعه الدواء سواء التمويل كده على كل ما بيحتاج معانا برضه من زكاة المال او من الصدقات. نعم تسال عن زكاة المال او عن الصدقات؟ لا الصدقات. اظن ان مريض الكورونا اذا كان فقيرا فهو اولى من اطعام الطعام، الا اذا كان المريض عفوا فقير. الله يبارك فيك. هو بيت. الله يعافيكم جميعا ويعافينا وإياكم يا رب ووفقنا وإياكم. اللهم آمين. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. إنك يا شيخ مصطفى والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير. نقول حضرتك عندي إشكالان. ها. عذرا شيء. لا حرام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. ولما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتعهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لست منهم. فهل إذا لبست الثوبا وتخطى الكعبين فهل أكون داخل تحت الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالمطلق في قوله عليه السلام المسبل والمنان قيد بمن جر ثوبه خيلاء، على ذلك الوعيد في حق من جروا اغتيالا على الناس تعاليا عليهم. ولذلك فإن النبي قال لأبي بكر إنك لست ممن يصنعه خيلاء. وكان ابن مسعود يلبس ثوبا تحت الكعبين ويقول إني أحمش، يعني دقيق الساقين فوغت ساقية. علمت؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك الشيخ. الحمد لله، تفضل. أبارك الله. أيوة. الشيخ والله أنا بقالي 3 سنوات سعودية. بس عايز أعرف بس يعني إيه الحكم اللي كنا حكم ماذا؟ مش فاهم، حكم ماذا؟ حكم إن أنا متغرب يعني 3 سنوات عن زوجتي يعني. لماذا تتغرب 3 سنوات عن زوجتك؟ يعني مش بشر، انت مش خايف ان زوجتك تحب رجل اخر؟ والله شفت خايف ولا مش خايف يعني؟ وفلوس كانت عليا. الله يوفقنا واياكم. انا اسالك سؤالا، الا تخشى ان امرتك الضعيفه يضحك عليها الشيطان ويتسلط عليها شخص اخر يفتنها بقوله؟ انت ستكون متسبب ام لا؟ حافظ على نفسك وحافظ على أولادك وبناتك. أولادك وبناتك الذين دوخون أمهم ليل نهار، إذا خرجوا من البيت يلعبون ويعبثون، المرأة في البيت ماذا تصنع معهم؟ ماذا تصنع مع الابن الذي يلعب مع شباب فساق مثلا، أو البنت التي تعبث مع بنات فاسدات؟ ليست كل الدنيا جمع مال، وكما قال القائل ولا أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. حافظ إن لأهلك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يسلمك، تفضل. أسألك الدعاء شيخ تسلم خدم البيت. الله يثبتنا وياك ووفقنا وياك. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. طب أنا عندي سؤال. سالي. نعم سالي. زوج القول القول قول الزوج. القول الزوج لما الزوج قالت له انت طلعت لي 3 مرات كده مش فاكره قوي، فهو قال لها انا فاكر الثانيه مش فاكر الثالثه. طيب نحن نبني على المتيقن منه. المتيقن منه هو الزوج. ايوه المتيقن كم تطليقه؟ لكن الزوجه برضه ناسيه، ما هي اللي قالت له انت، لان هو عايز يرجع لها بعد كثرة يعني. اصبري يا اختي. اه فهو بيقول هي ما غلطتش انا بنسى، فهو شافك دلوقتي ان هو شافك ان هي طلعت كذا ولا لا؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد زوج يشك. اسمعي كلام، اسمعي. زوج يشك زوج انه طلق امرأته 2 أو 3 مرات، البناء على اليقين هما 2. السلام عليكم. زوج يشك أنه طلق زوجته أم لم يطلقها، الأصل عدم الطلاق، والقول قول الزوج ليس بقول المرأة إلا إذا أتت ببينات. يسأل عن معنى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. المعنى أن هناك من النصارى من ألزموا أنفسهم بالترهب، تقول الفتاة أنا سأترهب، ما كتب الله عليها أن تترهب، هي اختارت طريق التراهب، اختارت انها تجلس بلا زواج، ان تعقب في صومعة تعبد الله، في الكنيسة تعبد الله على وجهة نظرها. ما كتب الله عليها ان تترهب، ولكنها ابتدعت الرهبانية تظن انها تبتغي بها وجه الله، فما رعت الرهبانية حق رعايتها. تقول مثلا انا سأترهب خلاص، وتعلن الترهب وتأخذ ثقاب الرجال، ما رعتها حق رعايتها، وما فرض الله عليها ان تترهب. لعل هذا جزء من المعنى، لكن الوقت لا يتحمل سياق المتبقي منها، والله اعلم. نعم. السلام عليكم. السلام اختي. استحنا سمحت، ينفع يجوز ان انا اجمع نية الاضحية والعقيقة في التلت؟ يعني بدخل مثلا في الذبيحة بالتلت، ينفع اجمع نية العقيقة والاضحية في نية واحدة؟ عقيقة عن ولد او عن بنت؟ عن ولد. الولد له سبعان، والأضحية سبعان كعقيقة، والأضحية سبع ثلاث أسباع، لا يصلح بالثلث، يعني الثلث لا يصلح لو بنت تصلح؟ لو بنت تصلح، لأن الثلث أكثر من ثلاثة، عفوا ثلاث أسباع أكثر من الثلث. نعم. مع السلامة أختي. لكن لو بنت سبع للبنت وسبع الأضحية، هذا أقل من الثلث. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخنا رحمة الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا الإمام صلى ثلاث ركعات وسلم، فانفصل المأموم قبل الصلاة، يعني جزء الرابعة. فلما تذكر الإمام عبد الصلاة، الإمام يرجع، الإمام المأموم ماذا يفعل؟ خلاص يتم صلاته كما هو. خلاص. منفصل. لا يتم صلاته، هو كمستقل انتهى الامر. ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله، لا المعنيين، قلت لك في كلام ثاني في الايات، ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله. القول الاول انهم الزموا انفسهم ابتغاء رضوان الله، والقول الثاني انهم ان الله ما كتب عليهم الا ان يبتغوا مرضات الله. كلام طويل في الآية شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك زين؟ الحمد لله. أنا الحمد لله ما في فتوى أو شيء، بس أحلالك بالله أنك سمحنا يا مولانا. الله يسامحك في الدنيا والآخرة ويجمعنا وياك في الفردوس مع السماء. أنا أحب أربع شبتوا بنحر لك عارف أنا حالي كانت في ناس كانت تجيبوا يخولوا في السنة. لا نسامحك بارك الله فيك، ما في داعي للتفصيل. يشهد الله انك من احد الناس الى قلبي على وجه الارض، ما كنت حضرتك. الله يغفر لي ولك ويجازيك عنا كل خير، وعاف الله عنا وعنك، وجمعنا الله بك في الفردوس. الله يبارك لك. الله يسلمك. اشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر بخمس أو بسبع، فهل أنا أوتر بالخمس أو بسبع بدون قيام، يعني أصلي القيام كله بخمس ركعات أو بسبع؟ ممكن، كله جائز، كله جائز، لأن ليس هناك أمر ملزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر واسع. يعني أقيم عادي الخمسة أو أقيم وهو يفطر بخمسة، وأفضل ذلك وأعظمه أن تصلي مثنى مثنى وتؤتين بواحدة، قول الرسول عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأتر واحدة، فالأخير الأول وإن كان جائزا لكن هذا الأمثل. نعم. الله يتقبل منا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. بعد إذن حضرتك، لو مثلا واحدة بتعرض لبس حلو، بتعرض لبس بريت كويس، على يعني على تعرض لبس حلو فين؟ يعني على يعني سلع يعني تباع ولا إيه؟ نعم. يعني تعرض أين تعرض اللبس الحلو؟ على النت يعني ولا إيه؟ على النت. بياعة يعني، بائعة. وبعد. هي شخصية مشهورة والبائعات بيبعثونها لك يعني. طيب. لو أنا قلت إن البنات عليها بس بس هي مش مستعدة ست حذار وكلام من ده. أخذ بنتين. لا البنات يعمل هي تبيع ملابس. وأنت ستقولين لهم يا بنات في بياع تبيع ملابس جيدة الملابس هي دينا ما يلزمناش نكون جينا قوي أو ضعيف لكن يلزمنا أن يكون الثياب ترضي الله أو تتزان بها المرأة في البيت في البيت يا من البيت ما فيش مشكلة بس هو بقى البلوجر دي يعني بتفتح أذاني عادي وكده نعم هي بتفتح أذاني بتفتح أذاني في الفيديوهات بتاعتها هي تفتح هي تقصدي البنات سيدخلنا على الموقع وفي أغاني وبتغيرها فانا خلصة اخذ جنبهم لا اذا كنت ترين ان هناك مفسدة ابتعدي عن المفسدة ولا انت بتاخذ فلوس مقابل الدلالة لا ما باخدش طب الحمد لله خلاص اذا كان في فساد في تاجرات غيرها كثيرات الحمد لله الحمد لله ما عندهن هذا الفساد الله يسلمك ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم ويبارك لنا ولك وللسامعين والسامعات في الذريات والزوجات ويصلح لنا ولكم النيات اللهم امين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم الحمد لله بعد حضرتك سؤال يا شيخنا سل في حديث مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاطرجه نعم طيب وطعمها طيب الاطرجه نعم طيب. وفي رواية البخاري ومسلم بإسنادهم إلى قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري مرفوعا طيب. في هذه الحالة هل نخرج الحديث واحد وما هو مدار الحديث مدار الحديث على قتادة عن أنس لأن قتادة وأنس مشتركان في السندين لكن نحن في هذه الحال العمل كالآتي سننظر إلى الرواة عن قتادة هل الرواة عن قتادة الأثبات قالوا عن قتادة عن أنس عن أبي موسى أم قالوا عن قتادة عن أنس عن رسول الله كلهم عن رسول الله أبو موسى عن رسول الله وأنس عن رسول الله هذا أولا فهمت ننظر أولا إلى الرواة عن قتادة من الأثبت ثانيا ننظر إلى صيغ التحديث أدوات التحديث والتحمل هل قد أنس قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله قد يكون لها تأثير أحيانا في مثل هذا الموطن خاصة ولا الصحابة كلهم ليس فيهم مدلس ثالثا على أي حال الحديث صحيح سواء عن أنس عن رسول الله أو عن أنس عن أبي موسى عن رسول الله غاية أن يكون مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة بارك الله فيك وياكم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا شيخ عندي سؤال سأل يتعلق بمسألة الإرث مسألة ماذا يتعلق بمسألة الإرث مسألة الإرث سأل اتفضل هات ما عندك يعني هلك وترك أب عجوز هلك وترك عجوزا نعم أي. الأب يعني ترك أب عجوز الأب يقال له شيخ كبير المرأة تقول عنها عجوز رجل يا عجوز المرأة تقول له عجوز يعني أب كبير السن وإن كان جائزة في وجه من اللغة يعني. نعم من العجز نعم. أي. وزوجة ولها ثلاثة أولاد ذكور ولا إناث بنتين وابن طيب أب وزوجة وولد وبنتان والسؤال والسؤال يا شيخ يعني وترك مبلغ من المال وقطعة أرضية ومحل يعني له دخل محدود وبعد ذلك ويعني الإرث يعني في الإجراءات يعني ينقص كيف؟ يعني الإرث. أي ماله ما شأنه؟ يعني الإرث يعني في إجراءات القانونية يعني كي ينقسم. يعني هل يجوز أن يعني تأكل من من من الدخل المحدود؟ هي يا أخي الكريم أعلم أن التركة كلها تقوم بالمال. التركة كلها تقوم بالمال. بعد أن تقوم بالمال الأب له السدس. قوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. الزوجة لها الثمن. قال تعالى ولهن الثمن مما ولهن الربع ما تركتم لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. السلام عليكم. يعني هذا بعد القسمة نحن الآن نتكلم في طور يعني يعني لسه القسمة ما تسوت إن شاء الله. عفوا إذا لم تقسم التركة محدود بالمحل هل يجوز؟ اصبر. هل يجوز؟ الدخل المحدود للمحل قبل اصبر الله. الدخل المحدود للمحل قبل التقسيم يقسم ايضا. الزوج لها ثمنه الاب له سدسه الباقي للذكر من اصحاب الانثيين. السلام عليكم. ما في السلام عليكم. الحمد لله بارك الله فيك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب واجمعنا بك في الفردوس والسمعين والسمعات يا رب. الله يرفعك. وياك. ولحضرتك أنا بالنسبة لي أنا يعني الحمد لله من محبين الصلاة في جماعة في المسجد الحمد لله. الحمد لله. نظرا لإني عندي ضعف مناعة وعندي حساسية صدر شديدة فبصلي أغلب الفروض حاليا في البيت فالأسباب بذلك. تصلي أغلب الفروض في البيت. نعم. ضرورة وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. وياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ. وفيك وفي عمرك والسامعين والسامعات. الله يرزقنا وإياك والسامعين والسامعات ذرية صالحة يا رب العالمين. في سؤال يا رب تفضلي. نفسي أشوف الوظيفة في يناير. قل يا رب أرني رسولك واجعل رؤيا خير علي يا رب وعلى المسلمين. آمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله خير. وياك الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. شكرا. سؤال كان الأخ معاه محل عقارات. معاه محل عقارات وبعد. لا عقارة. محل عقارة. عطارة عطارة وبعد. فاشتغل محل ثاني والمحل ده سابه واهمله وكان هيكسره. طيب وبعد انا كنت اعمل في المحل عامل فانا قلت انا خسارة المحل الكتن وقلت انا اشيل المحل. وبعد هو واخد المحل ايجار قديم تمام ما ينفعش ياجره لي ثاني من بعده فراح كاتب بيني وبيني عقد شراكه. وانا شفت المحل وخدت البضاعه في المحل لحسابي وبشغال في المحل لحسابي انا وبتسالك الشهر مبلغ. هذا ظلم منك ومنه لصاحب البيت الأصلي. نعم. هذا ظلم منك ومنه لصاحب البيت الأصلي. فالأصل أن هذا البيت المحل عفوا يسلم لصاحبه لأن صاحبه كان مؤجره مشاهرة جاءت قانون جمال عبد الناصر وألزمته إلزاما ألا يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر. فهذا ظلم وقضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما حله الله الحرام ما حرمه الله، فأنت ساعدته على التهرم، ساعدته على التهرم من رب النظرة إلى أهلها. طب أنا ما كنتش أعرف دلوقتي أنا إيه خلاص ما إذا كان موجود صاحب البيت الأصلي استرضوه حتى يبارك لكم، قل لي يا عم هذا محلك أنا فعلت كذا وكذا، خذ يا عم مني مبلغ وسامحني كذا. هل السلام عليكم. هذا من مسالب الحاكم السيء، يجعل الناس تأكل حق الناس بالباطل. يقول لك أنت استأجرت أرض من واحد لا تخرج إلا باختيارك، وصاحب الأرض ما اتفق معه على هذا في البداية، فترى شقة من الشقق الآن أربعة غرف، نعرف ناس هكذا شقة مؤجر أربعة غرف بسبعة عشر جنيها، والماء والكهرباء على صاحب البيت، بل من كم سنة 50 سنة على هذا النظام يا ناس، حرام عليكم. طبعا يرفع قضايا يزودوا 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه كده، ظلم بناء على القوانين الباطلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. أيوة رأيت عبد الله شيخ، أخذت عادة في الكلام سؤال يعني. اتفضل. رأيت عبد الله شيخ، ومن عمنا يكون إن شاء الله الإسلام والدعوة لربنا سبحانه وتعالى، وحنا نشوف الطلاب يتسابقوا على كليات الهندسة والطب وللأسف كليات الشريعة ما فيش حد يخش على أصحاب المهنة القليلة يعني فشل، أنا بتذكرش أصلا. والجيل الجديد اللي طالع أصلا ده سؤال السرعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أنت في كلية إيه؟ لا لسه سنوات. طيب الله الله سبحانه وتعالى يجند لخلق لدينه من يشاء، ان تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. احنا خايفين من كده، لست بأغير على الدين من الله. يعني مثلا بشوف كده طلاب ماليزيا يعني طلاب مش عرب كمان بيجوا ورا القطر وبيتعلموا احسن مننا الدين، واحنا يعني بنتابع كليات الطب والهندسه. طيب عموما الله قال وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قال فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بارك الله فيك. لذلك نرى البخاري ليس بعربي، مسلم ليس بعربي، أبو داود ليس بعربي، الترمذي ليس بعربي، النسائي ليس بعربي، ابن ماجه ليس بعربي، كل هؤلاء عجم، كل أصحاب الكتب الستة، بخاري بخارى، مسلم من نيسابور، تلميذ من ترمذ، أبو داود من سجستان، ابن ماجه من قزوين، من ثاني النسائي من نسأ، كلهم ليسوا بعرب. بس سجستان عشان ندعي علينا احنا العرب. طيب أنت اجتهد أنت لنصر دينك، خلاص خليك في حالك، اجتهد في نصر دينك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. اتفضل. هل واحد توفى بنقول اللهم عامله بعدلك ولا تعامله برحمتك، هل في هذا خطأ؟ والله يا أخي إن سألت هل بماذا دعا الرسول، الرسول عليه السلام وما الذي جاء في كتاب الله لنا تجاه أمواتنا، قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات، إن كنت مظلوما لك أن تعفو ولك أن تقول يا رب ارضني ما ظلمت، ما كذلك فهم كلامي. أما بعدله وبرحمة كله انزم اللي يرد في الكتاب والسنة تسلم. وحتى إذا كان هذا الشخص معادي للإسلام ومسلم ظهريا ولكن معادي دائما للإسلام، ما نقول لك إذا كان معادي للإسلام فالرسول يقول مستريح ومستراح منه. قيل وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، وربي يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. في أهل إجرام يعني يلبسون زي الإسلام وقلوبهم قلوب ذئاب في جسمان إنس والعياذ بالله، لا يريدون للإسلام ظهورا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أشهد الله أني عندما أراك تتحدث قلبي يطمئن. يا ربي طمني وياك بذكر، ذكر الله أفضل من هذا، ذكر الله ترتب مثالك في أي وقت، ذكر الله، ذكر الله طيب طيب طيب والله طيب، يطيب البدن ويطيب القلب ويطيب اللسان، ذكر الله طيب أطيب شيء في هذه الدنيا والله، ذكر الله ذكر الله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. السلام عليكم. نعم. انا كنت يعني كنت بطلع، كنت نفسي اكون يعني اقرا كتير واطلع كتير، فمش عارف الموضوع ده يعني لما بعد يعني اقرا او كده فبحس بزهق وما بقدرش اكمل. انا اقول لك اعمل حاجه بس، ركز في القراءه، اقرا كلام الله وكلام رسول الله ستجد سهوله ويسر، لان الله قال في شان كتابه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. اقرأ آية واعرف معناها، تسلم تسلم وتؤجر وترتفع درجتك ولن تمل بإذن الله. وقت وقت الراحة اقرأ، وقت التعب اسكت. لا أنا يعني مش عارف ليه أنا بحس لما بقرأ كده بحس إن أنا مش عايز أقرأ، ليه؟ مع إن أنا لسه أتعلم. أنت بتقرأ إيه بس؟ ما إحنا لازم نسأل. ما أنا عندي علم عشان أنا افهم بس افهم ماذا تقرأ؟ انا اقرا مثلا في كتب الفقه او في كتب العقيده او كده. هي في كتب معقده تجعلك معقدا. لا لا، وفي كتب سهله. كده هي القراءه مثلا. لا تصبر يعني، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على التعلم، تصبر على الكتاب، تصبر على استماع الدروس العلمية، تصبر على أذى المعلم، تصبر على أذى المعلم أحيانا الكلمة كلام شديد تتحمل، تصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله الإمامة يعني في أي علم وخاصة العلم الشرعي تنال بأمرين، بالصبر واليقين، لقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اجتهد اجتهد. هل ترى أن العلم يثقل من العقل؟ لا أبدا، مش كده. أنت تابع الله. والله يا شيخنا أنا أعود سيرا يعني نفسي أتعلم عشان أنفع الناس وأنفع نفسي. طيب أنت اللي خايب مش راضي. أنت أنت خايب. خايب ليه يعني؟ لأن الشيطان يغلبك وشهوات النوم تغلبك، شهوات النوم تغلبه. كلنا نحب أن ننام والله، والله نحب أن نطيع شيئا ما، ولكن أنت لازم تقاوم نفسك. برد الشتاء تستدفئ، جو الربيع تروح فسح، الصيف في المصايف، ومتى متى نحصل العلم؟ لا أنا أدعب يا مينة، أنت مش نقول كلمة خير، أنا ما قصدتش الخير أعوذ بالله، يعني سامحني. لا لا لا، انا سامحك. الله يبارك فيك، انا قصدت كده. الله يبارك فيك، انا بس استحيتك على انك الله يبارك في عمرك ويكرمك، الله يسلمك. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كلمة خير تتعدد معانيها كأي اصطلاح. تفضل. رد الإساءة بإساءة عليها ذم؟ لا، بس بالمثل بالمثل. يعني إيه مثلا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني كما يقول الناس في مصر كده، بعض المداعبين كان يقول للآخر قلت لرجل يا ابن كذا بالألفاظ السيئة، قال أنت ابن 60 كذا عليك 59 وزر. ها؟ أن أنت قلت ابن 60 وهو قال لك ابن فلان بس فقط. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف برد الإساءة أم من أمد الدين والحجاب؟ لا في في في كل شيء. لا مش في مش رد الإساءة، رد الإساءة بمثلها أو العفو. ما بيستضعفوا يعني تكون واحدة قدامه فبيستضعفوها عشان هي بتردش الإساءة. وهنا قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، انتصر بقدر المظلمة، لكن بعدها قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. بارك الله في عمرك وفيك. وبعدها إن الله يدافع الذين آمنوا يا أختي. نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا رب يجعلنا منهم يا رب. إن شاء الله ربنا يدافع عنك إن كنت متقيا بإذن الله إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بهذا القدر أستزئ، سأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. هذا في هذا الثلث الأخير من الليل، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من تشتت الأمر بعد اجتماعه، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اقبلنا جنودا لك لنصرة هذا الدين الذي مننت علينا به. اللهم جندنا لنصرة دينك يا رب العالمين واجعلنا من عبادك المنصورين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين إليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا السداد والتوفيق في الأقوال وفي الأعمال يا رب العالمين. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. ألحقنا يا ربنا بمن أحببناهم فيك ولم نرهم من أنبيائك الصالحين، العبد الشكور نوح والخليل إبراهيم الذي وفى وموسى الكليم وعيسى روح الروح عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألحقنا يا ربنا بهؤلاء المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، يا رب نتقلب ليلا ونهارا في نعمك، أوزينا شكر نعمك يا ربنا، أوزينا شكر نعمك يا ربنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع ويا سميع الدعاء، قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تدعوني أستجب لكم. أخبرنا نبينا أنك سبحانك تنزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فتقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، سألناك يا ربنا فأعطنا ولا تحرمنا، دعوناك يا ربنا فأجبنا، استغفرناك يا ربنا فاغفر لنا يا كريم. ربنا إننا سمعنا وناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن المسلمين يا رب العالمين، لك العدت يا ربنا حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، اكشف الضر يا ربنا عن متضررين من المسلمين، رد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين، واحفظ إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي أفغانستان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، كلنا ولهم، ولا تكن علينا ولا عليهم يا رب العالمين. يا رب إن أهل الباطل يكيدون وأنت تكيد، قلت وقولك الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيدك أعظم يا ربنا، إنهم يمكرون والله خير الماكرين. احفظنا يا ربنا أجمعين وسلمنا أجمعين، علمنا وأنت شهيد على ما في القلوب أنك الملك وأن الأمر أمرك وأن القول قولك وأنت فعال لما تريد، انقطع رجاؤنا بأهل الدنيا إلا بك يا رب العالمين، انقطع الرجاء إلا فيك، أنت تجير ولا يجار عليك. كل إخواني المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل بقاع العالم يا رب العالمين، أنت الملك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إليك المنتهى في الأمور كلها كما قلت في كتابك، وأن إلى ربك المنتهى، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اختر لنا كل ما يقربنا منك ومن جنتك ومن رضوانك يا رب العالمين، واصرف عنا كل سوء وكل مكروه، وجنبنا يا ربنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بك يا رب من دعاء لا يسمع. اجعلنا يا ربنا من السعداء في الدنيا والآخرة، آتنا يا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة